ومن آدابها معاشر المسلمين أن يتولى المسلم ذبح أضحيته بنفسه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده. قال النووي عليه رحمة الله: وفي هذا الحديث استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل غيره إلا لعذر. وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه ووكل غيره أن يكمل الباقي، فقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدنة في حجه، نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فأكمل الباقي. ومن آدابها معاشر المسلمين أنه إذا أضجعها على شقها الأيسر فإنه يضع رجله على صفحتها وهو عنقها، فقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أضجع الكبش ثم وضع رجله على صفحتها. فهذا سنة معاشر المسلمين، وهو أمكن كذلك في الذبح حتى لا تضطرب الذبيحة، فإن هذا من آدابها